مقال بعنوان انتظار الفرج. جانب من حديث أحد مشايخ الطريقة النقشبندية قدس الله سره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وبعد. يسألني بعض أحباب المجاهدين عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله عز وجل يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج، رواه الترمذي. وكيف يكون انتظار الفرج أفضل العبادة؟ نعم، إن انتظار الفرج يحتاج إلى الصبر، والصبر نصف الإيمان، والإيمان أفضل العبادة. إذن فانتظار الفرج أفضل العبادة. والأمر الآخر هو أن انتظار الفرج يحتاج إلى اليقين، واليقين أفضل العبادة، وذلك لأن سبب انتظاره للفرج يقينه بنصر الله، ويقينه أن مع العسر يسرا، ويقينه بأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ويقينه بحكمة الله الذي هو أحكم الحاكمين، ويقينه بأن الله سبحانه وتعالى لا يخذل المؤمنين، ويقينه بأن الله تعالى لا يريد بالمؤمن إلا خيرا، ويقينه بأن الصبر على البلاء خير له وهو عبادة. فمن كان هذا حاله فبلا شبهة يكون انتظار الفرج عنده معناه مزيد من الصبر لله واليقين بالله، والصبر واليقين كلاهما من الإيمان، والصبر واليقين كلاهما من الإيمان. وهذا الشيء الذي هو من الإيمان عبادة عظيمة، بل هو الصبر نفسه، والصبر بحد ذاته هو نصف الإيمان. وأما اليقين فهو الإيمان كله، لأنه ذروة الإيمان. فإن سأل سائل: كيف يعود المسلم نفسه على الصبر؟ فالجواب أن الصبر في بدايته له مرارة، وهو لوحده بلا يقين ربما يؤدي في النهاية إلى الجزع لا سمح الله، لكن مع وجود اليقين بالله تعالى والثقة به والتصديق بوعده والتسليم لأمره سيستمر الصبر، وسيثبت المسلم في صبره. فلو صبر المسلم على بلاء معين وأيقن بأنه بعد هذا البلاء فرج وثمرة، فسيواصل صبره يقينا. لكنه إذا لم يكن لديه يقين بالفرج فسيصبر ويصبر ويصبر، وفي النهاية سيجزع لعدم وجود غاية يأملها أو يرجوها، لعدم وجود غاية يأملها أو يرجوها من صبره. إذن فالمسلم يحتاج إلى اليقين مع الصبر حتى يواصل صبره. ثم إن الصبر بحد ذاته هو عطاء الله جلت قدرته. واصبر وما صبرك إلا بالله. فإذا أيقن برحمة الله وبقدرة الله وبعلم الله وبسمع الله وببصر الله وبصفات الله سبحانه وتعالى المطلقة، عندئذ سيكون لديه تحمل ومواصلة للصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. الصبر إذن هبة إلهية. للعبد المحبوب من ربه، هبة للعبد الذي هو في علم الله تعالى من أهل العناية، أي فالصبر هو من عطاء الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يستطيع أن يستحصل هذا الصبر من تلقاء نفسه أو بعمل يده، يستطيع أن يعرض نفسه للنفحات الإلهية، النفحات الإيمانية حتى يمنحه الله جلت قدرته هذه الموهبة، النفحات الإيمانية حتى يمنحه النفحات الإيمانية حتى يمنحه الله جلت قدرته هذه الموهبة، يصحب الصالحين، يجالس الصالحين، يجالس الفقراء، يجالس المبتلين، يواسيهم، ولا ينظر لمن فوقه، بل ينظر لمن تحته، لا ينظر لأهل العافية فقط، بل ينظر لأهل الابتلاء حتى يرضى بما قسم الله له، فإذا رضي كان في من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي. من رضي فله الرضا، فالصبر موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكننا نستطيع أن نحصل على هذه الموهبة بالتعرض للنفحات الإلهية من مصاحبة الصالحين، ومجالستهم ومجالسة العلماء، والنظر إلى المبتلين والاعتبار بهم والاعتبار بالأمم السابقة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.